هذا مثنى مرفوع بالالف. وما قاله مبتدا ثاني، والجمله ديال فهو على البادئ خبر مبتدا ثاني وجمله. شكون هما المستبان؟ المستبان اي المتشاتمان، اي الذي يسب كل منهما الاخر. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذاك القول، قولهما الذي يصدر من السب منهما، لويزا ديالو شكون اللي كيتحملوا؟ البادئ. قال ما قال، اي ما قاله، الكلام اللي قالوا الاول ورد عليه الثاني مثله. فقال لنا قولهما بجوج اسمه على البادئ، هذاك اللي بدا ما لم يعتدي المظلوم، الا الى المظلوم تجاوز الحد، هذاك بدا وهذاك فات القياس. اما ان اجابه بالمثل ما لم يكن فحشا، راه كنا تكلمنا قبل يجوز لك ترد بالمثل لكن ما لم يكن فحشا، فان المؤمن ليس بالفاحش ولا الطعان ولا البديء، كلام بديء ما كيقولوش المؤمن. لكن اذا كان سبا مما يمكن النطق به كما جاء في القران، يا ظالم يا فاسق يا مبتدع يا ضال او نحو هذا مما يمكن، مما ليس فحشا من القول عادة، فالمقصود هذا يجوز رده. وسبق لنا قول الله تبارك وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، أن هذا عام. وقول الله تبارك وتعالى فإن عاقبتم فعاقبوا، ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. نعم العفو والصفح أفضل كما سبق، لكن الانتصار جائز جائز. إذن قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم المتشاتمان ذاك الوزر والاسم ديال القول ديالهم بجوج كيرجع على الاول، بمعنى واحد قال لواحد يا ظالم والاخر قال ليه انت الظالم، ولا قال ليه يا فاجر وقال ليه انت الفاجر، لكن بشرط ان يكون فيه، يكون فعلا فيه ذاك الوصف. ولكن كاين بعض الاوصاف تكون في الناس عموما، بحال الظالم، الا قلت يا ظالم هذا يصح في الناس عموما، لانه بقوله لك يا ظالم صار ظالما، واضح. لكن القذف مثلا ان تقذفه بالفاحشة أو أن تسب أمه أو أباه، لا، هذا داخل في كلام الفحش اللي قلنا كيتنزع عليه المؤمن. لكن قولك له يا ظالم يا معتدي يا جائر أو نحو هذا، هذا جائز. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يعتدي المظلوم. شو معنى ما لم يعتدي المظلوم؟ بمعنى إلى المظلوم تجاوز الحد، ما جاوش بالمثل، تجاوز الحد، فإن البادئ لا يتحمل وزر ما قاله المظلوم. إذن ذاك الإثم ديال ما قاله المظلوم كيرجع ليه حينئذ، وإنما يتحمل البادئ وزر ما قاله ردا عليه مقابلا ومماثلا لما قاله، أما الزيادة لا كيتحملها الثاني، وضح. هذا هو معنى المستبان ما قاله. الشاهد عندنا من هذا الحديث شنو وجه المناسبة ديال هذا الحديث لما قلنا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث، أن المتشاتمين يرجع وزر شتمهما على الأول. علاش؟ لأنه هو الذي بدأ والذي تسبب في الشتم. فكذلك هنا بإثمي وإثمك، علاش القاتل هذا اللي بغى يقتل كيتحمل الوزرين، وزر القتل لو قتله هو، ووزر نفسه لو قتله أخوه، لأنه البادئ، واضح. هذا هو المناسبة، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني قال لك الشيخ وقيل بإثمي أي تحمل عني سائر ذنوبي، لأن الظالم تجعل عليه في القيامة ذنوب المظلوم بظلمه، غدا يوم القيامة تؤخذ من سيئات المظلوم وتطرح على الظالم كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم. وإثمك أي في قتلك لي وفي غير ذلك من ذنوبك. في بإثمي وإثمك، إثمك لي ما فيهاش إشكال، واضحة. ستبوء بإثمك يعني ذنوبك التي اقترفتها، لكن أين يوجد بإثمي؟ هذا المعنى الثاني. شنو معنى بإثمي؟ بمعنى غتتحمل سيدي قتلني، وستتحمل أوزاري وذنوبي غدا يوم القيامة لأنك ظالم، وغدا يوم القيامة كيتخاد من ذنوب المظلوم وتطرح على الظالم ليجازيه على ظلمه اللي ظلموا لي في الدنيا. وقيل المعنى بإثمي أي بإثم قتلي، هذا ما ذكره الشيخ بإثمي وإثمك، وهذا سهل يسير. بإثمي أي بإثم قتلي وبإثمك الذي ارتكبته من قبل ومن بعد، هذا هو معنى بإثمي وإثمك. بمعنى يوم القيامة إلى قتلت فيه شغدير غترجع يوم القيامة بالإثم ديالك بسبب قتلي، هذا هو معنى بإثمي أي بإثم قتلي، قتلك لي، هذا هو قتلي، المصدر مضاف للمفعول مش الفاعل، قتلك لي قتلي. وإثمك أي الذي اقترفته قبل

وكانت ماشي أول مرة كتوقع منه مرات لا يستحق أن يستحق العقوبة. واضح؟ زمن